ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. يعني أنت تظن أن الشيطان سوف يتركك وأنت تريد أن تأخذ إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إرث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم. أتريد الشيطان أن يتركه تأخذ هذا الإرث ثم بعد ذلك تفشل عليه مخططاته وتنقذ كثير من الناس من ضلاله؟ لن يتركك، لن يتركك لأمرين: الأمر الأول حتى لا تنتفع أنت بنفسك، والأمر الثاني حتى إذا انتفعت بنفسك لا تنفع الآخرين الذين أضلهم. ولذلك أهل العلم يحيون الأموات من الناس، الأموات بالذنوب والمعاصي، في ناس قلوبهم ميتة، من الذي يحيى قلوبهم؟ موعظة يسمعها أو حديث يسمع له هذا فيحيى قلبه، يحيى قلبه ثم يتوب إلى الله. فكم من شخص تاب قد لا تعرفه أنت، وإنما هو في آخر المسجد أو حضر خطبة في آخر المسجد، فتاب وأصلح حاله وحال أهله، وكان ذلك في ميزان أعمالك، والشيطان أفلس منه. فهل تريد الشيطان أن يتركك أن تأخذ هذا السلاح القوي الذي تقاتله فيه وتقاتل أتباعه من أهل الباطل ودعاته؟ لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله العلماء. تريد يتركك تصل لهذا الفضل؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين تريد أن يتركك أن تصل لهذا الفضل؟ لذلك تجد أن الشيطان يحرص أن يضع كل المعوقات أمام طريق طالب العلم، أما بالعجز وإما بالكسل وإما بالمشاكل وإما بالوسوسة وإما بالتلبيس، وأحيانا يدخل عليه بوساوس، وساوس في العقيدة، وساوس في العبادة، وساوس في كذا، وأحيانا يجي يقول في تكبير صافية فيشك بنفسه فيترك العلم، وأحيانا يجي يقول أنت مغرور وتريد تظهر للناس أنك عالم فيترك العلم وطلب العلم. يعني عجيب الشيطان هذا، يأتي أحيانا يأتي من جهتين، يأتي لشخص يقول أنت من أنت حتى تطلب العلم، أنت ضعيف فيترك العلم، ويأتي لشخص قوي بطلب العلم فيقول أنت مغرور مرائي فيترك العلم. انظر، يعني يأتي هذا من باب من شدة همتك أنت مرائي مغرور فيترك العلم، ويأتي للآخر همته نادرة يقول لا أنت ضعيف وأنت ما تستطيع وأنت أصلا حاولت أكثر من مرة ولا استطعت فيترك إيش العلم. فيأتي لكل شخص من ذلك، وإنما الإنسان يستعين بالله عز وجل ويستعيد بالله عز وجل من الشيطان ومداخله. وأحيانا الشيطان قد لا يأتيك وإنما يأتي لصديق لك فيلقي في فمه كلمة تجعلك تترك العلم كله. أحيانا تكون مواظب على درس مشايخ فيقول لك صديقك كلمة، هذه الكلمة تؤثر فيك تأثيرا كبيرا تجعلك تترك الدرس بسبب كلمة هذا الرجل. لذلك خذوا قاعدة من أخيكم عايد: إذا أردت أن تطلب العلم فصادق الرجل الصادق المخلص الغير حسود أن يطلب العلم، هو الذي سوف ينفع يشجعك وغير حاسد لك، وإذا رآك ضعفت يذكرك. أما تمشي لك مع واحد حسود ولا مع واحد بارك الله فيك صاحب سوء ظن، من رآك تكلمت في مجلس في مسألة علمية قال لي يبغى يورينا أن عنده علم، وأحيانا يسمعك إياه فيحطمك فيجعلك تترك العلم كله. حصل هذا، حصل أن ناس كانوا منطلقين لطلب العلم فقالوا له قالوا لهم كلمات جعلهم يرجعون ويتركوا العلم، طعنوا فيهم. في ناس مرضى الله لا يبلان ولا يبلان، مريض ما يرى خير إلا ويضع فيه شيء، ولا يرى صادق إلا ويتهمه بالكذب، ولا يرى مخلص إلا ويتهمه بالرياء، ولا يرى شجاع إلا ويتهمه بالمباهاة والموال نريد أن يظهر هذا، ولا يرى عالم إلا ويتهمه بكذا وكذا. هذا مرض في القلب. لذلك القلوب لها أعمال، كما أن فيها اعتقاد كذلك لها أعمال.